مثل قول أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هذا توسل إلى الله برحمته. نعم. إذا كان الحكم فهل يجوز إذا جاء الله ليست بحروف القسم، لكنها يقولون موطئة للقسم، تدل على القسم، يسمونها الموطئة للقسم، بمعنى أنها تدل على قسم مقدر، وأما كلمة لعمر الله أو لعمرك فهذه أصبحت ليست يمينا، لأن اللام ليست حرف قسم، فهي ليست من الحال بغير الله. نعم. أولئك الشيء فالرؤية قوله أعوذ بأعرف الله وقدرته من الشر من الحدث وأفعاله. نعم. العوذ بعظمة الله هذا عوذ بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعفوك من عقوبتك. عاد بالعفو وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. يجوز أن يعود بصفة الله عز وجل. نعم. إنكار المنكر واجب، والدعوة إلى الله واجبة في الزمان الطويل والزمان القصير، لكن يكون هذا بالحكمة والموعظة الحسنة والعرض الطيب، عدم التنفيذ هذا مطلوب، كل ما أمكن هو مطلوب، لأنه دعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لكن لا يكون بالشدة والعنف والتنهيل، وإنما يكون بالعرض اللائق والكلام الطيب والأسلوب الذي يتناسب مع المقام. وهي فرصة إذا تمكنت من المناصحة ومن التذكير، هذه فرصة لا تضيعها إن كان عندك قدرة واستحضار، أما إذا كان ما عندك قدرة ولا استحضار فأنت تأجلها إلى وقت آخر، إما بأن يجمعك به وقت آخر وتكلمه، أو بأن تكتب له إذا كنت تعرفه على عنوانه، أو بأن توصي من يتصل به ويبلغه، كل هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. قضية الشيخ، ما حكم قول القائل يا جن خذوه يا جن اكثروا به ويا محمد كذا ويا محمد؟ هذا شرك، دعاء الغائبين يا جن خذوه يا محمد كذا، يا دعاء الغائبين والموتى، هذا شرك بالله عز وجل. وقد صدرت فيه فتوى، صدرت في هذه الكلمات فتوى من اللجنة الدائمة، لأنها شرك ولا يجوز النطق بها، وإن كانت اعتادتها بعض الجهات، فيجب أن يبلغوا وأن يبين لهم ذلك وأن تنشر هذه الفتوى بينهم. نعم. قضية الشيخ، هل يجوز طلب العهد من كافر من كان محظورا عليه؟ يجوز إيه؟ طلب العهد من كافر. العهد؟ العهد من كافر من كان محظورا عليه. هذا يشبه عن السؤال، يعني الكافر يطلب العهد من المسلمين أو المسلمين يطلبون العهد من الكافر؟ نعم. قال هذا الشخص أخشى أن تكون هذه السيارة في البيعين، فقال من هذا التشاؤم هذا عليه الحكام. لا، ليس من التشاؤم، إلى مصلحة أن السيارة يبيعها، إذا صارت السيارة كثيرة في الحوادث وكثيرة، ربما أن هذا لخلل، فيها وهو لم يعثر عليه، يبيعها لأنها لا تصلح له، إذا كثرت حوادثها وكثرت خرابها وتعطلها وأتعبته إنه يبيعها، أن هذا يدل على أنها غير صالحة لخلل فيها لم يعثر عليه، ولعل غيره أن يعثر عليه. البيع والشراء لا بأس به، هم اللي شرى السيارة يلزم أن يستمر معها وما تصلح له. نعم. لا يجوز ذلك، ولو كنت تعرف أن الأمر بيد الله، لا يجوز أن تقول لولا فلان حصل كذا وكذا أو ما حصل كذا وكذا. بعد أن سمعت توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقولوا لولا فلان لولا الله وفلان، بل قولوا لولا الله ثم فلان. سمعتم الأثر عن ابن عباس في أول الباب، لولا كليفة سؤال آثار النصوص، لولا البص لا آثار النصوص، أن هذا لا يجوز، ومن اتخاذ الأنداد لله سبحانه وتعالى. ما حتى ولو كان الإنسان، وقلنا أنه ولو كان في قلبه يعتقد أن الله هو المدبر وهو الخالق وهو الذي أجرى هذا الشيء، لكن هذا اللفظ لا يجوز، هذا شرك في الألفاظ لا يجوز. نعم. ويقول الشيخ يسمع كثيرا عن الخلفاء المتأخرين والخلفاء المتأخرين كيف أهل الأمر العالم الفلاني متقدم أم متأخر؟ هذا بالزمن، يراجع ترجمته ومتى عاش ومتى توفي. إن كان زمنه في القرون الأربعة هذا من المتقدمين، القرون المفضلة، وإن كان بعد القرون المفضلة يعتبر من المتأخرين، بعد القرن الرابع يعتبر من المتأخرين. أما لو كان في القرن الرابع وما فوق فهذا من المتقدمين ومن القرون المفضلة. كل الأئمة الأربعة في القرون المفضلة، كلهم عاشوا في القرون المفضلة. نعم. لا بس تقول والقرآن الكريم ما فعل كذا، أو وسورة البقرة ما فعل كذا وكذا، لا بس بهذا، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فأنت إذا حلفت به أو بسورة منه فقد حلفت بكلام الله، وكلامه سبحانه صفة من صفاته. نعم، ليس بمخلوق، القرآن ليس بمخلوق، هو كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. هذا هو صحيح، صلاة الجنازة مستثنات، صلاة الجنازة مستثنات، يجوز فعلها بعد العصر وبعد الفجر، لا يمنع منها لأن وقتها محدد. الجنازة ما دامت لم تدفن، لأن يعني وجودها على وجه الأرض ويصلون عليها مباشرة هذا محدد يفوت، فيبادر بالصلاة عليها قبل أن تدفن. نعم. بعد الدفن الأحسن تأجيل الصلاة على القبر إلى أن يخرج وقت النهي، أما قبل أن تذهب فيصلى عليه مباشرة ولو بعد العصر. نعم. قضية الشيخ الصواب أن هذا سفر ولو كان للنزل، يجوز قصر الصلاة فيه لأن الرخصة عامة، قال تعالى وإن ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يستثني شيئا، فالسفر النزهة والسفر طلب العلم والسفر الجهاد والسفر الحاج والسفر العبادة كله سفر تقصر فيه الصلاة والحمد لله. إنما العلماء أو بعض العلماء استثنوا سفر المعصية. سفر المعصية قالوا لا تسفروا فيه الصلاة. أما السفر المباح سفر الطاعة تسفروا فيه الصلاة. نعم والله سفر مباح الحمد لله. نعم أولا الشيخ قد جاءت العدد المفرد في الإسلام قال رحمه الله هذا فيه نظر ذكر النووي في الأذكار وغيره من الذين يذكرون الأوراق الشرعية يذكرون هذا الحديث لكن فيه نظر لأن الآيات والأحاديث تنهى عن نداء الأموات والاستغاثة بالغائبين من الأنبياء وغيرهم. الأحاديث الصحيحة والأحاديث الكثيرة والآيات القرآنية تمنع من هذا حتى ولو صح هذا الحديث كما يقول من ذكرت إنه لا يعمل به بجانب الأحاديث التي تمنع من هذا الشيء لأنه يعتبر إما منسوخ إن صح يعتبر إما منسوخ وإما شاذ لا يعمل به. نعم. لا يجوز كتابة القرآن في الأواني التي تستعمل ولا في الفرش لأن هذا إهانة للقرآن فينبغي إزالة هذه الكتابة من الإناء يعني يذهب إلى الصانع ويطمسها ويزيلها من الإناء لأن بقاءها في الإناء إهانة لها وإذا كانوا يتبركون بذلك ويشربون من أجل هذه الكتابة فهذا عمل غير صحيح لا يجوز كتابة القرآن في الأواني على صفة ثابتة إنما إذا كتب القرآن في الإناء بالحبر الزعفران وما شابه ذلك من أجل إذابته ونحوه وشربه فهذا رخص فيه بعض السلف باب الاستشفاء بالقرآن. أما كتابة ثابتة تبقى مع الأولى فهذا لا يجوز لأنه يعرض القرآن للتلف للإهانة نعم. هذا الشيخ هذا الشيخ الإسلام حقا من الله انه لم يسجل قبر القبور الا لاحد الحق حجه حوله رحمه الله ويقول لا نذكر على الذي على قبر الجدل الى اخره فهل يقام حجه الذي على قبر الكواز اللي يعرف انه يقول الذي على قبر الكواز عند على قبر الجدل. نعم فهل يقام حجه شروط معينه على قام الاهل على الشهادات القام الاهل هذا قاله غير الشيخ محمد كل الأئمة يقولون إنه لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة وإقامة الحجة معناها بلوغ الحجة على وجه يفهمه إذا أراد الفهم ليس من شرطه فهم الحجة بل المراد بلوغها على وجه يفهمه لو أراد الفهم فقد قامت عليه الحجة لأن بعض الناس تبلغ الحجة ولو أراد الفهم فهمها لكنه لا يريد الفهم يريد الاستمرار على ما هو عليه ويعتبر أن هذا من قول المشددين أو من قول الوهابية أو من قول وأن ما عليه الناس وما عليه البلد هو الصحيح أو يكون له مصالح يجنيها من وراء هذه الأضرحة أو ما أشبه ذلك هذا كله ليس بحجة عند الله سبحانه وتعالى فالمقصود أن قيام الحجة معناه بلوغ الحجة على وجه يفهمها لو أراد الفهم فقد قامت عليه الحجة والقرآن الآن مثله على المسامع ويسمعه القاصي والداني على وجه يفهم لو أراد الفهم لكنه لا يريد الفهم وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بلغت القاصي والداني وكلام أهل العلم المحققين ومؤلفاتهم انتشرت وبلغت الناس لكنهم لا يريدون التحول عما هم عليه ولا يريدون البحث عن الحق والصواب إن كان هذا حال فإنه لا يعذر. نعم. لأنه هو الذي فرط وهو الذي قصر. نعم. وإذا تسير شاحن من خلق الخالق وجهك بشكل من الأشعار تستغيث به بشكل عام. لا يجوز، ما يجوز تقول بوجهك، هذا لا يجوز، لأن هذا معناه الاستعالة في المخلوق. لا يجوز تقول بوجهك، لكن في وجه الله ثم وجهك لا بأس، أما وجهك أو دخلك وما أشبه ذلك هذا لا يجوز. دخيل الله ثم دخيلك لا بأس، وجه الله ثم وجهك لا بأس. أما المخلوق هو الأصل، الاستعالة والالتجاء هذا لا يجوز. المؤمن يلجأ إلى الله ويستعيذ بالله ويطلب من المخلوق ما يقدر عليه، نعم، بعد التجائه إلى الله سبحانه وتعالى واعتصامه به، لأن طلبه من المخلوق ما يقدر عليه هذا من باب اتخاذ الأسباب، من باب اتخاذ الأسباب المأمور بها. نعم. قبيلة الشيخ، قمت بأداء العمرة في رمضان وأنا في خارج مدينة مكة المكرمة، وبعد أداء العمرة جئت في مكة فهل يلزمني الطواف ولا لا؟ الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن العمرة ليس لها وداع، ليس لها وداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر الحجاج، أمر الحجاج بطواف الوداع ولم يأمر المعتمرين، مع أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر عدة مرات ويعتمر أصحابه، ولا ذكر أنه أمر بطواف الوداع للعمرة، وإنما أمر بطواف الوداع للحج فقط. نعم. في حديث ابن مسعود الطويل أنه يبدأ من الحج في فضل كل شيء يبدو عمله وعجله وشقي الأحسن. الشقي من كان من أهل النار، أما الذين شقوا ففي النار أو فيها جثير وشيء. الشقي هو الذي يكون من أهل النار، والسعيد هو الذي يكون من أهل الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة، هو الشقي والسعيد. وليس المراد بالشقي والسعيد في الدنيا اللي ما يحصل له مال يقولون هذا شقي، لا هو مذموم، والذي يحصل له المال يقولون هذا سعيد، لا هو مذموم، قد يحصل له المال وهو شقي والعياذ بالله، وقد يحرم من المال وهو سعيد عند الله سبحانه وتعالى. الشقي والسعيد هو في أمور الآخرة، الجنة والنار. نعم. هذا باطل، تكذيب لقول الله سبحانه وتعالى أنه خلق آدم من تراب، خلق آدم من تراب، هذا هو الذي جاء في القرآن الكريم. فالذي يقول أنه خلق من نور محمد هذا مكذب للقرآن الكريم، مع ما في ذلك من الغلو لمحمد صلى الله عليه وسلم، بل الصواب أن محمد خلق من ذرية آدم عليه السلام، محمد خلق من ذرية آدم ومن نسل آدم عليه الصلاة والسلام، وكل الرسل والأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم كلهم من نسل آدم عليه الصلاة والسلام، ومن ذرية نوح، من ذرية إبراهيم، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الآيات. أجاب قال عن إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، من ذرية إبراهيم لأنه من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلهم من نسل آدم عليه الصلاة والسلام. أما العكس وهو أن يقال إن آدم خلق من محمد، هذا عكس الفطرة وعكس ما جاء في الكتاب وجاء في السنة، والحديث الوارد في ذلك مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتناقله الغلاة الذين يغلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين يروجون أمثال هذا الحديث الخرافي. نعم. نعم. لا، إذا كان يعتقد هذا ويعرف فهو يخرج من الملة لا شك. نعم. لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم. تسبيح إحصاء التسبيح بالسبحة مباح لا بأس به كما يسبح بالحصى وكما يسبح بأصابعه يجوز أن يسبح بخرجات السبحة هذا مباح إلا إذا كان يعتقد أن السبحة فيها فضل وفيها أجر فهذا خطأ يعتبر بدعة اعتقاد أن السبحة فيها أجر أو فيها فضل هذا بدعة أما اتخاذها من باب المباح فهذا جائز لكن الأفضل أن يسبح بأصابعه لأن الأصابع مستنطقات عند الله سبحانه وتعالى الأفضل أن يسبح بأصابعه ويجوز أن يسبح بالحطأ وأن يسبح بالسبحة كل هذا جائز أما اتخاذ السبحة للتسلي بها فلا بأس به هذا من المباحات اتخاذ السبحة للتسلي بها وما جرت به عادة الناس في مجالسهم يفرطون السبحة فلا بأس به من المباحات فليجعله محرم ففي شيء من المعاني المكروهة أو المحذورة حتى يقال المحرم مباح نعم الحديث عام حديث عام انه يقال وعليكم سواء قالوا السلام او قالوا السلام حديث عام اذا سلم عليكم على الكتاب فقولوا وعليكم نعم البنطلون ليس من التشبه بالكفار لأنه ليس خاصا بالكفار يلبسه المسلمون ويلبسه الكفار هو من اللباس المشترك لا بأس به لكن ما يجعل ينزل عن الكعب إذا نزل عن الكعب صار من الإسبال المنهي عنه أما إذا صار من الكعب فما فوق وهو ساتر للعورة فلا بأس به وليس هو من التشبه بالكفار لأن كثيرا من المسلمين يلبسونه فهو مشترك من الأمور المشترك نعم البشر؟ لا لا لا الرسول من البشر كل الرسل عليهم الصلاة والسلام من البشر اللي يقول انه هم من البشر هذا يعتبر مكذب لله ولرسوله ولإجماع أهل الملل كل أهل الملل حتى اليهود والنصارى يقولون ان الرسل من البشر إلا ما غلا فيه النصارى في حق المسيح وقالوا إنه ابن الله وثالث ثلاثة لكن غير غلاتهم وعلماؤهم يرون أن المسيح أنه من البشر نعم كل هذا جاهد يا رحمن ورحمة يا غفور غفر لنا هذا طيب الرحمن ورب الكعبة جاهد هذا حلف بالله سبحانه وتعالى لا بس نعم العالمين محمد وعلى آله وصحبه وبعد قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه وسنده حسن ثم قال رحمه الله باب قال الرجل ما شاء الله وشئت عن قتيلة أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء فلان وتقولون والكعبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحلف فليقل رب الكعبة، ولا تقول ما شاء الله وشاء فلان، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود وصححه، رواه النسائي وصححه، رواه النسائي وصححه. وله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. أما الباب الأول وهو باب من لم يقنع بالحلف بالله يعني ما جاء فيه من الوعيد، وأنه ينقص التوحيد، لأن الذي لا يقنع بالحلف بالله معناه أنه لا يعظم الله سبحانه وتعالى، لا يعظم الله حق التعظيم، لأنه لو كان يعظم الله حق التعظيم لرضي بالحلف به. وكونه لا يرضى ولا يقنع بالحلف لله هذا دليل على نقصان تعظيمه لله، وهذا ينقص التوحيد. نقصان التعظيم لله نقصان في التوحيد، كما أن كمال تعظيم الله كمال في التوحيد. هذا وجه المناسبة لهذا الباب، أن عدم الحلف، أن عدم القناعة بالحلف لله نقصان في التوحيد، لأنه يدل على عدم تعظيم الله حق تعظيمه. ثم ذكر الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم. هذا سبق في الباب الذي قبله، النهي عن الحلف بغير الله وأنه شرك أو كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا في الباب الذي قبل هذا، لأن الحلف عظيم للمحلوف به، ومن عظم غير الله فإن هذا شرك بالله عز وجل. وهو يختلف باختلاف الحالفين، من كان يعظم المحلوف به من المخلوقين كما يعظم الله فهو شرك أكبر، ومن كان لا يعظمه كتعظيم الله بل إنه نوع تعظيم ولا يصل إلى مشاركة تعظيم الله فإنه يكون شركا أصغر، النبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا وسماه كفرا، فيفسر بهذا التفسير وهذا التفصيل، يكون تارة شركا أكبر وتارة يكون شركا أصغر بحسب ما يقوم بقلب الحالف. فإن الذين يحلفون اليوم بالقبور والأضرحة والأولياء والصالحين يعظمونهم كما يعظمون الله، بل أشد، بدليل أنهم يخافون من الحلف بهذه الأشياء وهم كاذبون ويرتعدون عند ذلك ويتوقفون، أما إذا طلبت منهم الحلف بالله فلا يتوقفون عن الحلف وإن كانوا كاذبين. ومن بلغ هذا المبلغ فإنه مشرك الشرك الأكبر وكافر الكفر المخرج من الملة، نسأل الله العافية. فتحلفوا بآبائكم، ليس هذا خاصا بالآباء، بل الحلف بغير الله لا يجوز سواء كان بالآباء أو بغيره، وسواء كان بالآدميين من الرسل والصالحين أو كان من شعبه كما ياتي او غير ذلك. المخلوق لا يجوز له ان يحلف الا بالله عز وجل. فذكره هنا الآباء هذا من باب الافراد, افراد المنهي عنه, من باب ذكر افراد احد افراد المنهي عنه. ولان عادتهم ان يحلفوا بالآباء, هذه عادتهم. والا في الحديث لا مفهوم له, يعني لا يدل على ان الحلف بغير الآباء يجوز. وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من انواع الحلف بغير الله, وهو يدل على ما عداه. لا تحلفوا بآبائكم, هذا له انه يقتضي التحريم. لا تحلفوا بآبائكم, من حلف بالله فليصدق, هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم. ان الحالف بالله يصدق ولا يحلف بالله كاذبا, لان من حلف بالله وهو كاذب فقد استهان بعظمه الله سبحانه وتعالى, استهان بعظمه الله سبحانه وتعالى. واذا ضاف الى ذلك ان ياخذ مالا بغير حق بموجب هذه اليمين فهي يمين فاجره, يمين فاجره يقتطع بها مال امرئ مسلم. والحلف بغير الله والحلف بالله كاذبا, الحلف بالله كاذبا هي اليمين الغموص, اليمين الغموص سميت بذلك لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار والعياذ بالله. فالذي يحلف على السلع البيع والشراء, يحلف على السلع أنها جيدة وهي ليست كذلك, أو أنها سليمة وهي ليست كذلك, أو أن قيمتها كذا وكذا, يرغب الناس فيها وهو كاذب, أو يحلف أن فلانا جاء وهو لم يأتي, أو أن فلانا لم يأتي وهو قد أتى. الحلف على أمر ماض كاذبا متعمدا, إذا حلف على أمر ماض كاذبا متعمدا فهذه هي اليمين الغموس, وهي كبيرة من كبائر الذنوب, لأن الكذب في حد ذاته كبيرة. قال تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين, قال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فالكذب في حد ذاته كبيرة, فإذا انضاف إليه يمين كاذبة صار أشد وأعظم, صار أشد وأعظم. وجاء في الحديث أن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, المسلم والمناع والمنفق سلعته باليمين الكاذبة, المنفق سلعته باليمين الكاذبة يحلف للناس وهو كاذب على بيعه وشرائه, هو كاذب في يمينه, هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة, لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم نسأل الله العافية. من حلف بالله فليصدق, والصدق واجب في اليمين وفي غيرها. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما ذكر صفات المؤمنين في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله تعالى والصادقين والصادقات, الصدق واجب والكذب حرام, والصدق في اليمين آخر من الصدق في غيرها, لأن اليمين لها حرمة عند الله سبحانه وتعالى، سواء حلف في معاملاته مع الناس أو حلف في خصوماته عند القضاة، ويجب عليه أن يكون صادقا في يمينه، هذا هو الواجب. حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، هذا محل الشاهد من الحديث للباب، من لم يقنع بالحلف بالله، ومن حلف له بالله فليرضى، يرضى بالله سبحانه وتعالى، لأنه يعظم الله عز وجل. ثم الحالف إن كان صادقا فهو على ما حلف، وإن كان كاذبا فإثمه عليه، لكن أنت تقنع بالحلف بالله تعظيما لله سبحانه وتعالى، تعظيما لله. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، هذه براءة، تبرأ الله منه، تبرأ الله منه وهو بريء من الله، الله العافية. هذا وعيد شديد أن الإنسان الذي لا ترضيه اليمين أنه بريء من الله سبحانه وتعالى، هذا شديد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا وليس منا، كلمة ليس منا أو ليس من الله هذه لحظة تدل على الوعيد الشديد. ومن حلف له بالله فليرضى باليمين تعظيما لله سبحانه وتعالى. وهذا عام في الخصومات وفي غيرها، عام في الخصومات وفي غيرها. فإذا حلف له بالله عند القاضي حيث توجهت اليمين إلى الخصم أو إلى المدعى عليه وطلب يمينه وحلفه القاضي، فإنه يجب عليه أن يرضى بذلك، لأن هذا حكم الله ورسوله، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا الحكم الشرعي، فيرضى بهذا. أو كان الحلف في غير الخصومة، حلف لسلطان يعتذر أنه ما عمل هذا العمل، يعتذر إليه أنه ما عمل كذا أو أنه قد فعل كذا، فإنه يجب عليك أن تصدقه تعظيما لله سبحانه وتعالى، وإحسانا للظن بالمسلم، إحسانا للظن بالمسلم، فيجب تعظيم اليمين والرضا بها، سواء كانت في الخصومات أو كانت في الاعتذارات. المسلم يحسن الظن بأخيه المسلم، هذا من ناحية، ويعظم الله ويرضى بالحلف به من ناحية أخرى. وإذا قدر أن الحالف كاذب في يمينه فيما بينه وبين الله، الله حسيبه، إثمه عليه، هذا معنى قوله: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى يعني بالحلف بالله فليس من الله، هذا وعيد شديد يدل على تحريم عدم، يدل على تحريم عدم القناعية باليمين بالله عز وجل. هذا الحديث يدل على مسائل: المسألة الأولى تحريم الحلف بغير الله، من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائك. والمسألة الثانية وجوب الصدق في الأيمان، عدم الكذب فيها، لأن الصدق في الأيمان تعظيم لله سبحانه وتعالى وتعظيم لعهده. والمسألة الثالثة وجوب القناعية بالحلف بالله وتحريم عدم القناعية بالحلف بالله، لأن ذلك تعظيم لجانب الله سبحانه وتعالى وثقة بالحلف به، وأن لا يستهان من يلين بالله عز وجل لا من الحالف ولا من المحلوف له، بل تعظم من الجانبين. هذا من حقوق التوحيد، هذا من حقوق التوحيد. وعدمه من نقصان التوحيد. قال باب قول ما شاء الله وشئت، يعني ما ورد في ذلك من النهي، ما ورد في ذلك من النهي، وأنه شرك، أنه شرك وتنجيد. وقلنا غير مرة إن قول ما شاء الله وشئت صار شركا، لأنك إذا قلت ذلك شرفت بين الخالق والمخلوق في المشيئة، حيث عطفت بالواو، والواو تقتضي التشريك، تقتضي التشريك، فهذا شرك في الربوبية وهو لا يجوز. وإن كان القائل لا يعتقد هذا بقلب، اللفظ منهي عنه وهو شرك في اللفظ منهي عنه، فكيف إذا اعتقد هذا بقلبه؟ الأمر واشف. فلا يقول الإنسان ما شاء الله وشئه، أو ما شاء الله وشاءه له. عن كثيلة، كثيلة هذا اسم امرأة، كثيلة بنت صيفي الأنصارية، وبعضهم يقول الجهمية، أن رجلا من اليهود، أن رجلا من اليهود، اليهود هم أتباع موسى عليه السلام، أمة التوراة، يسمون باليهود، كما أن النصارى أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم أمة الإنجيل، أمة الإنجيل. ويقال عن التوراة أسفار العهد القديم، وعن الإنجيل أسفار العهد الجديد. والإنجيل مكمل للتوراة، مصدق لها، تابع لها. الأم الأصل والأم هو التوراة، يعني كتاب عظيم أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام. سموا باليهود إما لأنهم ذرية يهودا ابن يهودا ابن يعقوب، لأن يعني أحد أولاد يعقوب عليه السلام اسمه يهودا، فهم نسبوا إليه، قيل لهم اليهود نسبة إلى يهودا أو يهودا. أو سموا بذلك أخذا من قولهم إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك، والهود هو الرجوع والتوبة. إلا هدنا إليك يعني تبنا إليك. قالوا هذا لما ذهبوا مع موسى عليه السلام وحصل منهم ما حصل، إلا هدنا إليك يعني تبنا إليك، وصموا باليهود من هذه الكلمة. الحاصل أن هذا اسم لإحدى الطوائف الثلاث، طوائف الثلاث حرب ديانات السماوية، هم اليهود والنصارى والمسلمون، هم اليهود والنصارى والمسلمون، هذه الملل، الملل الثلاث التي كثيرا ما ترد في القرآن الكريم، وكثيرا ما يقترن ذكر موسى مع ذكر عيسى مع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يقترن ذكر التوراة والإنجيل مع القرآن. أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل القرآن، وهي في الأصل كتب سماوية، كتب عظيمة. أما ما دخلها من التحريف والتغيير بعد ذلك فهذا ليس منها، هذا ليس منها، هي بريئة من هذا التحريف ومن هذا التغيير الذي أدخله عليها الكفرة وحجرة من اليهود والنصارى. لكن هي في الأصل كتب السماوية. فوائد الثلاث، فوائد الثلاث حرب ديانات السماوية هم اليهود والنصارى والمسلمون، هم اليهود والنصارى والمسلمون، هذه الملل، الملل الثلاث التي كثيرا ما ترد في القرآن الكريم، وكثيرا ما يقترن ذكر موسى مع ذكر عيسى مع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يقترن ذكر التوراة والإنجيل مع القرآن، أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل القرآن، فهي في الأصل كتب سماوية، كتب عظيمة. أما ما دخلها من التحريف والتغيير بعد ذلك فهذا ليس منها، هذا ليس منها، هي بريئة من هذا التحريف ومن هذا التغيير الذي أدخله عليها الكفرة وفجرة من اليهود والنصارى، لكن هي في الأصل كتب سماوية عظيمة. ولكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن وجد العمل بالقرآن واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن ناسخ لما قبله من التوراة والإنجيل، والتوراة والإنجيل يأمران باتباع القرآن، والرسل كلهم يأمرون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى بعث. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين أما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مسبقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ففي التوراة إخبار عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن رسالته، فيها إخبار عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن رسالته وهم يعلمون ذلك، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. قال تعالى في القرآن ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الظالمين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، الحسد سببه الحسد، وأنهم يعرفون هذا كله تفصيل. الحاصل أن هذا هو معنى اليهود، رجلا من اليهود يعني من هذه الطائفة المعروفة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إنكم تشركون، تقولون والكعبة، تقولون ما شاء الله وشاء فلان. فهذا اليهودي عرف أن هذا الشرك، هذا اليهودي عرف أن هذا الشرك، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لم ينكر عليه، ووجه أمته أن يستبدلوا هذه الألفاظ بألفاظ صحيح، فقال من كان حالفا فليقول ورب الكعبة، فليقول ورب الكعبة، رب الكعبة هو الله سبحانه وتعالى، والكعبة بيت الله، فلا يقول والكعبة وإنما يحلف برب الكعبة، هذا هو البديل الصحيح واللفظ الصحيح. فقول ورب الكعبة هذا توحيد، وقول والكعبة هذا شرك، ورب الكعبة توحيد لأنه قسم بالله حلف بالله فهو توحيد، وقول والكعبة فهذا شرك لأنه خالف بمخلوق، حاله بمخلوق لا يجوز. وإذا كان الحلف بالكعبة شركا ومنهيا عنه فكيف الحلف بغيرها؟ إذا كان الحلف بالكعبة وهي بيت الله العتيق، أول بيت وضع للناس، فهو أعظم المشاعر، فكيف بالحلف بغير الكعبة؟ الذي أولى. ولا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، هذا هو اللفظ الصحيح، أن تأتي بثم بدل الواو، لأن الواو للتشريك بين الخالق والمخلوق في المشيئة، أما ثم فإنها للترتيب، حيث جعلت مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق، لأن المخلوق لا يشاء إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، مشيئته تابعة لمشيئة الله وليست مستقلة. فهذا هو فرق ما بين اللفظتين، لفظ ما شاء الله وشاء فلان، وبين ما شاء الله ثم شاء فلان. فلفظ ما شاء الله وشاء فلان شرك، ولفظ ما شاء الله ثم شاء فلان توحيد. المخلوق له مشيئة، المخلوق له مشيئة، خلافا للجبرية الضلال الذين يقولون المخلوق ليس له مشيئة بل هو مجبور يفعل الكفر والمعاصي والشرك بغير اختياره، مثل الآلة التي تحرك والريشة التي تحركها الريح قبحهم الله، لو كان كذلك لم يستحق العذاب على المعصية ولم يستحق الثواب على الطاعة، لو كان يفعلها بغير اختيار وغير مشيئة ما استحق عليها شيء. وهذا ضلال. ويقابلهم المعتزلة، يقابلهم المعتزلة الذين قالوا العبد له مشيئة مستقلة لا تتعلق بمشيئة الله، مشيئة العبد مستقلة لا تتعلق بمشيئة الله، فيفعل الكفر والمعاصي بغير مشيئة الله وإنما بمشيئته هو مستقلا به، تعالى الله عما يقولون. وهذا معناه أنه يحدث في ملك الله ما لا يشاء. نعم الله يشاء، يشاء الطاعة ويحبها ويثيب عليها، ويشاء الكفر والمعصية ويبغضها ويعاقب عليها، ووجود الكفر والإيمان لله في ذلك حكمة، لله في ذلك حكمة، خلق المتضادات هذا فيه حكم عظيمة. الحاصل أن العبد له مشيئة خلافا للجبرية وخلافا للقدرية، وذلك لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت للمخلوق مشيئة وجعلها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولكن لا تعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، وإنما تعطف عليها بثم من أجل الترتيب والتراخي، لتكون مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. رواه النسائي وصححه. وله عن ابن عباس، وله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. الند هو الشبيه والمثيل والنظير، يعني أجعلتني شبيها لله ومثيلا لله وشريكا له بهذا اللفظ. ثم أمره أن يستبدل هذه اللفظة بلفظة التوحيد فيقول ما شاء الله وحده، هذا إرشاد إلى الأكمل أن يقول ما شاء الله وحده، وإذا قال ما شاء الله ثم شئت فهذا بيان للجائز، لا تعارض بين الحديثين، حديث ما شاء الله ثم شاء فلان هذا بيان للشائخ، وحديث ما شاء الله وحده هذا بيان للأفضل والأكمل. الأحسن أن تقول ما شاء الله وحده، وإذا قلت ما شاء الله ثم شاء فلان أو ما شاء الله ثم شيء فهذا جائز ولا محذور فيه. قل ما شاء الله وحده. ويأتي بقية ما في الباب من قصة الطفيل أخي عائشة لأمها ورؤياها التي رآها وذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم، يأتي هذا إن شاء الله. الحاصل أن هذين الحديثين، حديث قتيلة حديث ابن عباس، أن فيهما النهي عن قول ما شاء الله وشاء فلان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال له ما شاء الله وشئت، وإنما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم شئت أو ما شاء الله وحده، فكيف بغيره؟ فحديث قتيلة وحديث ابن عباس مدلولهما واحد على أنه لا يجوز أن يقال ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان، لأن هذا شرك في اللفظ، وإن لم يكن شركا في العقيدة فهو شرك في اللفظ منهي عنه، وهذا من سد الطرق الموصلة إلى الشرك، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك ونهى عن الطرق التي توصل إليه والوسائل التي توصل إليه، فإذا تلفظ بها ولو كان لا يعتقد فهذا وسيلة إلى الاعتقاد فيما بعد، فيمنع اللفظ من الأصل وإن كان لا يعتقد لئلا يفضي هذا إلى الاعتقاد. فهذا هذان الحديثان فيهما فوائد عظيمة. الفائدة الأولى ما ذكره الشيخ رحمه الله في مسائله، قال فهم الإنسان إذا كان له هوى، فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى. فهذا اليهودي مع كونه يهوديا مغضوبا عليه فهم أن هذا من الشرك، لأنه يريد أن يتنقص هذه الأمة، يريد أن يتنقص هذه الأمة، له هوى. الإنسان إذا كان له هوى يقصد نجي هوى، فهذا رجل يهودي هو واقع في أمور أعظم، ولكنه انتقد هذه الأمة، انتقد هذه الأمة بهذه اللفظة بسبب هوى، ليس حبا للتوحيد وإنما من باب الانتقاد لهذه الأمة. ومع هذا تقبل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الملاحظة وأرشد إلى تصحيحها، فهذا فيه فائدة ثانية وهي قبول الحق ممن جاء به، قبول الحق ممن جاء به ولو كان عدوا. عدوك إذا دلك على حق اقبله ولو كان عدوا لك، لأن الحق ضالة المؤمن، إذا بلغت الحق فاقبله ولو كان من عدوك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا اليهودي، قبل الحق عليه الصلاة والسلام. وفيه فائدة ثالثة نبه عليها الشيخ أيضا رحمه الله، وهي أن اليهود على ضلالهم يفهمون الشرك، وكثير من أو بعض علماء هذه الأمة، بعض علماء هذه الأمة لا يفهمون الشرك، لا يفهمون الشرك، ولذلك يرون عبادة الأضرحة والقبور ولا يستنكرونها ويقولون هذا من التوسل بالصالحين، هذا ليس شركا، هذا طيب، هذا خير، هذا يدل على محبة الصالحين، ويحبذون هذا الشيء ويرون أنه ليس بشرك، مع أنه شرك مخرج من الملة الذي ذكره هذا اليهودي، شرك آخر لا يخرج من الملة. وبعض المنتسبين إلى العلم من هذه الأمة لا ينكرون الشرك المخرج من الملة الذي يعج الآن في العالم الإسلامي بعبادة غير الله، الأضرحة القبور. ففيه أن بعض اليهود أفهم من بعض العلماء المنتسبين إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم. وفيه النهي عن قول ما شاء الله ثم شاء فلان، والنهي عن الحلف بالكعبة وبغيرها من المخلوقات، لأن الحلف بغير الله شرك، لأنه تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يستحق التعظيم على الوجه الأكمل إلا الله سبحانه وتعالى. ففيه أن الحلف بغير الله أنه شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا اليهودي على قوله إنكم تشركون بهذه الألفاظ، أقره على ذلك، فدل على أن هذه الألفاظ شرك، الحلف بالكعبة وقول ما شاء الله وشاء فلان، أقره على هذا. وفيه التوجيه أن العالم إذا منع من شيء، العالم إذا منع من شيء وأتى بتحريم شيء فإنه يوجه إلى البديل الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى أن يقال ورب الكعبة، وأن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، فمن أتى بتحريم شيء أو منع من شيء وهناك له بديل صالح فإنه يوجه إليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس في الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني لله ندا، فيه إنكار المنكر، في هذا إنكار المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، لا سيما إذا كان هذا المنكر شركا حل بالعقيدة، فإنه لا يجوز السكوت عليه، بل يجب أن يبين وينبه على خطئه. أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، هذا يشهد لما قاله ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية التي سبقت، وهي قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس هو قول الرجل لولا الله وفلان، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا البط لأتى اللصوص. فسر اتخاذ الأنداد بهذه الأشياء، وها هو الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول أجعلتني لله ندا، فدل على أن قول ما شاء الله وشئت أنه اتخاذ للند مع الله سبحانه وتعالى، وإن كان من الشرك الأصغر، وإن كان من الشرك الأصغر فإنه اتخاذ للند مع الله سبحانه وتعالى فلا يجوز هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ويأتي إن شاء الله السلام على بقية الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قضية الشيخ في الحديث ومشهور كتابا لله لمن يرفع ومن لم يرفع ليس من الله، لكن إذا كان الحارس محيطا بالكلب فهل يصدق ولا جزاء من يصدق؟ نعم، ولو كان معروفا بالكذب، ما دام حلف بالله، ما دام انه حلف بالله فانت ترغب اليمين بالله، ترغب اليمين بالله، لان هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى. اما قوله هو كاذبا فحسابه على الله سبحانه وتعالى، ظاهر الحديث العموم، ولو كان معروفا بالكذب اثمه عليه، لكن أنت تأخذ الجانب الذي هو حق لله سبحانه وتعالى وهو تعظيمه جل وعلا. والحديث الظاهر وارد في الخصومات، وارد في الخصومات، ويروى عن الشيخ محمد رحمه الله أنه يقول أنه في الخصومة، يعني إذا ادعى شخص على شخص ولم يكن له بينا فإن المدعي ليس له إلا اليمين على المدعى عليه، قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فيجب على المدعي أن يرضى بهذا لأنه حكم الله ورسوله يرضى بهذا. وإذا وجد بينة فيما بعد فإنه يقيمها. نعم. قولة الشيخ جاء في بعض الفترة من خلق له بالله فليتنصر، وفي بعض الفترة من خلق بالله فليتنصر. لا، من حلف بالله فليصبر، من حلف بالله فليصبر، هذا هو لفظ الحديث. نعم. قولة الشيخ ما حكم التداول بالقرآن كان تجاه من أحد الناس ويحرم عليه فيما أخلاف يوجد إذا أنسى الله لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. القراءة على المريض ورقية المريض بالقرآن هذا من أعظم الأدوية النافعة بإذن الله، وهو شفاء، شفاء ورحمة. النبي صلى الله عليه وسلم رقب ورقي عليه الصلاة والسلام، فالرقية بالقرآن أمر مشروع ومطلوب ولا حرج في ذلك، لأنه استشفاء بكلام الله سبحانه وتعالى وطلب للشفاء من الله عز وجل. الشفاء من الله، والرقية إنما هي السبب من الأسباب المشروعة، فلا حرج على الإنسان أنه يذهب إلى من يقرأ عليه القرآن إما مباشرة ينفث عليه وإما يقرأ له بماء ويشربه، كل هذا وارد وجائز. ولكن كون الإنسان يرقي نفسه هو أفضل، كون الإنسان هو يرقي نفسه ويقرأ على نفسه هذا أفضل وأحسن. نعم. لا، لا ينسب إلى القدر شيء، الصفات لا ينسب إليها شيء، وإنما تنسب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى. فقول شاء القدر، أرادت مشيئة الله كذا وكذا، اكتبت المشيئة كذا وكذا، كل هذا ما يصلح، وإنما يرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. شاء الله، قدر الله، أراد الله كذا وكذا، يرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وأشد من هذا أن ينسب إلى القدر السخرية، يقال من سخرية القدر أو من ظلم القدر كذا وكذا، هذا كلام أبشع والعياذ بالله. نعم. قضية التشفيع لا تكمل استشفاء لله تعالى على أحد من خلقه وعلى كل الأمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم فإنما استشفع بك على الله إلى الله ونستشفع بالله إليك. فتغيظ وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يكبر عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر، ثم قال للسائل ويحك أتدري ما الله، ثم ذكر له من عظمة الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه وضعف المخلوقات بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، ذكر له من هذا الشيء العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم استنكر أن يستشفع بالله على أحد من الخلق، وذلك لأن الشافع أقل درجة من المشفوع عنده، فكأنه جعل الله واثقة وشفيعا عند من هو أعظم منه تعالى الله عن ذلك. فإن اعتقد هذا فهو كافر، أما إذا كان جاهلا فإنه لا يكفر ولكن ينكر عليه ويبين له خطأه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يرجع لمثل هذا الشيء. لا يجوز أن يستشفع بالله على أحد من خلقه لأن الشافع أقل درجة من المشفوع عنده. نعم. قضية الشيخ شخص قال لآخر علمت أن لا يقدر وقبل أن لا يقدر فهل يلزم الأول كفارة وهو قد قال حلفت فقط فلم يقل الله، وهل النية تأخير في هذه الحالة؟ قول حلف وهو لم يحلف لا يترتب عليه شيء، لأنه خبر، خبر أنه حلف وهو ليس كذلك، فليس بيمين ولا يترتب عليه شيء. نعم. ولو نوى الحلف، لو نوى الحلف بهذه اللفظة لا تكون يمينا، لا تكون يمينا حتى يأتي بلفظ اليمين، يعني يقول والله ما تفعل كذا أو بالله ما تفعل كذا، إذا جاء بصيغة اليمين حصل ناويا لها حصل الحلف. أما قول حلف عليه هذا ليس بيمين. نعم. لا معنى نواقة الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم وإذا حاصم كذب، يعني كذب معناه كذب. هذه صفة المنافق، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد فجر. معنى فجر يعني كذب في خصومته، الفجور معناه الكذب. نعم. قضية الشيخ كيف نرد على من قال أن عيسى عليه السلام قد توفي إلى آن؟ عيسى عليه السلام لم يتوفى الوفاة التي هي مفارقة الروح للجسد، وإنما توفي وفاة خاصة، إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك إلي. ومعنى متوفيك قال بعض المفسرين معناه النوم، إنه ألقي عليه النوم عليه الصلاة والسلام ورفع. الله قد أخبر أن النوم وفاة، قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يعني بالنهار، فسمى النوم وفاة وسمى اليقظة بعدا. والعلماء يقولون النوم وفاة صغرى، النوم وفاة صغرى، فتوفي عيسى من هذا النوع، ألقي عليه النوم عليه الصلاة والسلام. وقيل معنى التوفي القبض، معنى التوفي القبض هو أن الله رفعه إليه، تقول مثلا توفى فلان دينه الذي على فلان، بمعنى قبضه وأخذه واستوفى، فمعنى التوفي الاستيفاء، وأن الله سبحانه وتعالى رفع عبده ورسوله عيسى عليه السلام إليه، رفعه إليه روحه وبدنه عليه الصلاة والسلام. أما الوفاة التي هي بمعنى مفارقة الروح للجسد فهذه لم تحصل لعيسى، ولا تحصل إلا في آخر الزمان بعد ما ينزل ويقتل الدجال ويضع الجزية ويحكم بدين الإسلام ثم يتوفاه الله بعد ذلك. قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قيل معنى موت المسيح في آخر الزمان، وقيل معنى موت الواحد من أهل الكتاب، يعني في آخر الزمان بعد نزوله عليه الصلاة والسلام. نعم. سبق الكلام على الجواب عن هذا، وقلنا الفرق ان اعوذ بالله ثم بك ورد به اثر عن ابراهيم النخعي الذي هو من اكبر تلاميذ عبد الله بن مسعود. واما توكلت على الله ثم عليك هذه لم يرد فيها دليل، لم يرد فيها دليل، فنتوقف عنه لا نقولها أنه لم يرد فيها دليل. نعم. قال الشيخ ما هو الأفضل أن نقول التوكل والخوف والرجاء والاستعاذة والاستغاثة كلها عن مدار الله، أو نقيدها بالخير الشرعي حتى يكون التفريق بين ما يجوز منها وما لا يجوز؟ فقد ذكر بعض الكتاب الكبير الحديث الحميد بصحة الرحيم أن إذا ذلك قال ومنها التوكل فلا يتوكل على غير الله بما لا يسمع عليه إلا الله، كل هذا سبق الكلام عليه، وأن الخوف الذي معه ذل وخضوع هذا هو خوف العبادة لا يكون إلا لله. أما الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي يخاف الإنسان من عدوه أو من السبع أو يخاف من البرد أو الحر، هذا خوف طبيعي ليس فيه شيء، لأنه ليس معه ذل ولا خضوع، خوف ليس معه ذل ولا خضوع، فأنت تخاف من المخلوق لكنك تبغضه ولا تذل له ولا تخضع. أما الله جل وعلا فإنك تخاف ومع هذا تحبه وتخضع له وتنقاد له، هذا هو خوف العباد، هو الفرق بين الخوفين. أما التوكل والتفويض هذا لا يكون إلا لله. أما الوكالة التي هي الإنابة والاستنابة في الأمور التي يقدر عليها المخلوق، توكل واحد يشتري لك شيء من السوق، توكل واحد وصي واحد بعد وفاتك يكون وصيا على وقتك أو على وصيتك، هذا لا بأس به. وبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، هذا توكيل، وكلوا واحد يشيلهم طعام من المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم وكل من يشتري له الأضحية، وعماله الذين يبعثهم إلى الجهاد كلهم وكلاء للرسول صلى الله عليه وسلم، وكالة جائزة وليس فيها شيء من العباد، معاملات. ولذلك يذكرها العلماء في باب المعاملات، يقولون باب الوكالة، باب الحوالة، باب الحجر والتفليس، باب الصلح، باب، يعني يذكرون الوكالة من جملة المعاملات ليست من العبادات. نعم. في فرق بين الوكالة والتوكل. نعم. لا، إذا جاء بالمشيئة قاصدا باستثناء لم يحنى، في الحديث من حلف وقال إن شاء الله لم يحنى، إذا كان يقصد بذلك الاستثناء لمشيئة الله فإنه لا يحنى، يعني استثناء. نعم. الأسباط وأولاد الأنبياء، الأسباط أولاد يعقوب في الأصل، أولاد يعقوب عليه السلام الاثنى عشر، ثم سميت طوائف بني إسرائيل، طوائف بني إسرائيل سميت بالأسباط لأنها ذرية هؤلاء، ذرية هؤلاء. المراد بالأسباط في القرآن هم قبائل اليهود، الأسباط عند اليهود مثل القبائل عند العرب، مثل القبائل عند العرب، وهم أولاد أولاد يعقوب عليه السلام، كل واحد من هؤلاء الاثنى عشر صار له ذرية كثيرة سموا بالأسباط. نعم. قطعناهم في الأرض وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، يعني بني إسرائيل اثنتي عشرة أسباطا أمما، ذرية هؤلاء أولاد يعقوب الاثنى عشر. نعم. هل يجوز الترحم على المبتدع وهل يجوز كذلك التشريع على المبتدع؟ المبتدع في العقيدة لا يترحم عليه، كالجهمية والمعتزلة والذين ابتداعهم في العقيدة، أما المبتدع في غير العقيدة الأمور التي دون العقيدة فهذا يترحم عليه ويستغفر له لأنه من المسلمين، ولكن عنده هذا الذنب الذي هو هذه البدعة التي لا تخرجه من أهل السنة والجماعة، لا تخرجه من دائرة أهل السنة والجماعة، إذا كانت بدعة يسيرة لا تخل بالعقيدة فإنها لا تخرجه من دائرة أهل السنة والجماعة، يترحم عليه ويستغفر له، فالبدعة ليست على حد سواء. نعم. هل يجوز الكفر اليهود والنصارى كفر الكفره؟ نعم. البدعه المكفره والبدعه التي تخل بالعقيده لا يترحم على صاحبها، اما البدعه التي لا تخرج صاحبها من الدين ولا من المله يترحم على صاحبها لانها معصيه من جمله المعاصي. المكفره لا، اما البدعه الصوفيه غير المكفره فلا مانع من السفر للمسلم، لا مانع من الاستغفار للمسلم وإن كان عنده معصية، هذه قاعدة أن المعصية التي لا تخرج صاحبها من الملة لا تمنع من الاستغفار له، وأما المعصية التي تخرج من الملة فإنها تمنع من الاستغفار له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا خلقوا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. الذي يخرج من الملة لا يترحم على صاحبه ولا يستغفر له. أما ما كان دون ذلك فإنه لا يخرج صاحبه من الملة ولا يمنع من الاستغفار له ما دام مسلما. نعم. أن يجوز سب اليهود والنصارى وسائر الكفر في مناسبة ومناسبة خاصة وتسليم في ذلك. وش الداعي لأن نسمع سب اليهود والنصارى وماذا يفيد هذا؟ معروفون هم معروفون في ضلالهم وفي انحرافهم وفي وأيضا سب اليهود والنصارى عموما قد يدخل فيه المسلمون منهم والمؤمنون منهم الذين كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هم على الإسلام على الإيمان ومتبعون لأنبيائهم. فالتعميم في هذا وسب اليهود والنصارى على وجه العموم لا ينبغي. ولكن إذا كان في سبهم المتأخرين منهم له سبب تقول لعنة الله على اليهود قالوا كذا وكذا فعلوا كذا وكذا تذكر الذنب والجريمة التي من أجلها لعنوا لا بأس فيها. أما سبهم على الإطلاق ولا يذكر السبب فهذا لا يجوز ولا فائدة من ورائه. نعم. فضيلة الشيخ الذي له سلطة من ولي الأمر ينكر المنكر بيده لأن ولي الأمر أعطاه السلطة ينكر المنكر بيده. وكذلك صاحب البيت له سلطة على أهل بيته ولا يتدخل أحد في ما بينه وبين أهل بيته له سلطة ينكر المنكر الذي في بيته بيده. قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة في سبع واضربوهم عليها يعني قال هذا إنكار ميت لأنهم أهل بيتك لك سلطة عليهم. أما من ليس له سلطة فهذا ينكر المنكر بلسانه بأن يبين ويدعو إلى الله إن كان عنده علم إن كان ما عنده علم يبلغ من الإنكار باللسان تبليغ ولاة الأمور تبليغ أهل الحسبة عن فلان وعن المحل الفلاني هذا من إنكار المنكر باللسان إذا بلغت هذا من إنكار المنكر باللسان. نعم. لو كان غير منكر ليس لديه ساعة وآثم منكر أشد. نعم. لما تنظر إذا كان إنكار المنكر باليد ترتب عليه منكر أشد فلا يجوز. ومن فعله؟ من فعله فهو مخطئ يعني تسبب فيما هو أشد. المنكر يزال إذا لم يخلفه منكر آخر أو خلفه منكر أقل منه. أما إذا خلفه منكر مثله أو منكر أشد منه فلا فائدة حينئذ. نعم. إيه عليه الحرام من كان يقصد زوجته هو بها كان يقصد غير زوجته هو يمين. فهل معنى هذا أن لم يأتي بها جميع الدخول فكافر الصفر الأخر نعم كفر النعمة، كفر النعمة ولا يخرج من الملة. الذي لا يشكر الله قد كفر نعمة الله، كفر النعمة كفر أكبر لا يخرج من الملة. نعم. قبيلة الشيخ إني حلفت على شخص حتى يدخل أهل الجنة ولكنه رفض بشيء. هذا الذي في هذه الحالة كفارة؟ نعم، إذا حلفت على شخص إنه يأكل أو يدخل أو لا يعمل كذا وكذا وخالف فإنها تلزمك الكفارة، لأن اليمين انتقضت تلزمك الكفارة. إلا على اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله، يقول إذا حلفت على شخص تريد إكرامه ثم لم يفعل فإنه لا يكفارة عليك، لأن الإكرام حصل، لأن الإكرام حصل، وهو قولك له ادخل أو اجلس في كذا تريد إكرامه، الإكرام حصل فلا يحلف في المخالفة. لكن الجمهور يقول لا، إنه يحلف وعليه الكفارة لأنها يمين لم يعمل بها وقصد عقدها وخالفها المحلوف عليه فتجب الكفارة بهذا. نعم. قبيلة الشيخ، هل في قول الله شيء من خالف؟ نعم، لا يجوز أن يقول يا رحمة الله يا وجه الله، دعاء الصفة لا يجوز، وإنما يدعى الموصوف، فتقول يا أرحم الراحمين ارحمني، أسألك برحمتك أن ترحمني، رحمتك التي وسعت كل شيء، تتوسل إلى الله برحمته، أما أن تنادي الرحمة هذا لا يجوز. نعم. قبيلة الشيخ، أن تخبر هذا اليمين يكون خبيثة إذا سأله فلان حجاج في الله اليوم وهو قد جاء، فيقول الله إذا نجد فلان ثم يقول بصوت حفيد الله يسمع السابقة. يمينك على ما يصدقك به صاحبك، فإذا سألك هل فلان جاء وحلفت وأسمعت الحلف إنه ما جاء صدقك، هذه يمين كاذبة، يمين كاذبة، يمين غمص، ونيتك لا تكفي، يمينك على ما يصدقك به صاحبك. نعم. إذا سب الدين وهو في حالة غضب زال شعوره معه فهذا لا يترتب عليه شيء، لأنه لا حكم له، لأنه صادر من إنسان ليس عنده نية ولا عنده شعور ولا إرادة. أما إذا كان عنده شعور يتصور ما يقول فهذا ردة عن الإسلام، وإذا تاب إلى الله عز وجل واستغفر فإن زوجته لا تفارقه. أما إن استمر ولم يتب وتمت العدة، عدة الزوجة ولم يتب، فإنها تفارقه. نعم. قبيلة الشيخ، هل كتبت الأناجيل بعد رفع نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام؟ نعم، الأناجيل كتبت بعد رفع عيسى عليه السلام، لم يملئها عيسى عليهم، وإنما أملوها بعد رفعه بمدة، بعد رفعه بمدة، لذلك دخلها ما دخلها من تحريف، كلها أناجيل. الأناجيل الموجودة الآن كلها أناجيل محرفة، أناجيل الأربعة كلها أناجيل محرفة، وزادها تحريفا اليهودي الخبيث ولس، ولس هذا كان يهودي وكان عدوا لعيسى عليه السلام ولديانته، ثم إنه أظهر محبة المسيح وأظهر الدخول في دين النصارى من أجل أن يفسده، فأدخل فيه كثيرا من الوثنيات، كثيرا من الشركيات، وأفسده عليه لعنة الله. فهذه الأناجيل كلها محرفة وكلها مكذوبة، ودخلها من تحريف هذا الخبيث الشيء الكبير. إلا ما يقال من إنجيل برنابة، إنجيل برنابة هذا مجهول الآن ولا يظهر إلا نادرا، وقد طبع الشيخ السيد محمد رشيد رضا رحمه الله طبع إنجيل برنابة، يقول هو أقرب إلى الصحة، وفيه من صفات محمد صلى الله عليه وسلم وصفات رسالته وتصديق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، ولذلك جحدوه وأنكروه، فهو أقرب الأناجيل وهو إنجيل خامس إنجيل برنابة. هكذا يقال وهو مطبوع، الله أعلم. لكن الحاصل أن الأناجيل كلها مكتوبة بعد رفع المسيح عليه السلام، كتبها تلاميذه، كتبها تلاميذه بعد رفعه عليه الصلاة والسلام. أما القرآن الكريم فإنه كان بإملاء الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يأتيه جبريل في القرآن، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم